السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان

وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ذلك بأنهم قوم لا

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والبغضاء أبدا

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء

من الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم يشاء الشهادة فينبئكم

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ومن يفعل ذلك فأولئك السماوات وما في والله بما تعملون بصير. Thank you. زعم الذين كفروا أن ذلك الفوز العظيم. أزواجكم وأولادكم يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Oh, yeah.

Yeah.

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ

وقيل ادخل النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة فنفخنا فيه من روحنا